والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كمل كده الآية: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جميل أن يمنحك الله سبحانه وتعالى هذه النعمة دون أدنى تعب أو مشقة منك، أن تولد على فطرتك مسلما ويوفقك الله سبحانه وتعالى أن تعيش على ذلك حتى تلقاه. أقول ذلك في وقت عاش كثير من الناس على غير هذا الدين وعلى غير هذه الشريعة، وللأسف الشديد يظنون أنهم يحسنون صنعا. إذا حسبت عدد المسلمين في الأرض مقارنة بغيرهم ستجد الكثرة الكاثرة، ومع هذه المقارنة لا تجد اللهم إلا اليسير منهم يحاسب نفسه على ما هو فيه. هو أنا صح ولا غلط؟ ما تلاقيش ما تلاقيش. وكما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ده من دول يا رب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ومش دي المشكلة بس، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن الله سبحانه وتعالى عليك وأخرجك من هذه الظلمات وجعلك مسلما. ومعلوم أن لكل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك واجب الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالسؤال هنا: هل استشعرت عظمة هذه النعمة؟ هل شكرت هذه النعمة؟ هل شكرت الله سبحانه وتعالى واتقيت الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة، نعمة الإسلام، وعظمت حرمات المسلمين حولك؟ إن من صور كفر نعمة الله تبارك وتعالى في هذا الجانب ألا يرى المسلم لأخيه المسلم حرمة، فيخالف المسلم بذلك وصف الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. أنت تحفظ أكثر مني، قال تعالى في كتابه: محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وصف الله سبحانه وتعالى أمة محمد بأنها أمة الرحمة، أمة الرحمة في العموم للناس أجمعين، وأمة الرحمة فيما بينهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، كمل كده، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأن هي أمة، أمة واحدة كجسد واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين المؤمنين على اختلاف جنسياتهم وألوانهم وأعراقهم والمسافات التي بينهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لو واحد ضفره بس كده بيوجعه، الجسم كله يقلق، جسم كله يسخن، الجسم كله يستنفر، يقف وقفة راجل واحد. ليه؟ أصل فيه هنا ضافر موجوع. مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لوحدة هذه الأمة وترابطها ورحمتها فيما بينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. انظر هذا الوصف، يشد بعضه بعضا، أي يتقوى المسلم بأخيه المسلم. فنحن نعيش هذه الأيام ونرى أن إحساسنا بالإسلام كنعمة قل، وإحساسنا بنعمة الأخوة في الله أيضا قل، وتعظيم حرمات المسلمين فيما بين المسلمين أيضا قل. ولذلك لا تلم غير المسلم إن انتهك حرمتك، يعني ما تعودش تكلمني عن اليهود وفلسطين وتكلمني عن الأمريكان والروس مع الشيشان وإحنا بنعمل اللي ما تعملش في حد. ما صنعه أعداؤنا بنا عشر معشار مما فعله المسلم بأخيه المسلم، بل ما فعله الأعداء بنا عشر معشار مما فعله المسلم بنفسه حينما استسلم للشيطان وللهوى ولصاحب السوء وظل يعدو ويجري ويفر ويبتعد عن الله ومنهجه وشرعه ودينه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، لابد وأن نتذكر في هذه الدقائق وصية لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حينما نادى في أصحابه وقال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي سنة هذه؟ الصحابة يردون على النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل ستغير الأيام؟ هل سيغير أسماؤها؟ هل سيغير أحوالها؟ لا أبدا، إنه يؤكد عليهم بعظمة الزمان والمكان. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ألا إن دماءكم، اسمع، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. يا مسلم، هذه وصية النبي وأمره لك: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فيقول أصحاب النبي: نعم. فيرفع النبي سبابته إلى السماء ويخفضها ويقول: اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد أني بلغتهم، أني أنذرتهم، أني علمتهم، أني دللتهم، أني حذرتهم، اللهم فاشهد. انظر وتأمل إلى هذه الكلمات التي ختم النبي صلى الله عليه وسلم بها حياته. حرمات، حرمات للمسلمين ينبغي أن تعظم. حرمة الدم، الدم كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي كتابه العظيم، قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس، النفس في العموم، ولا تقتل، نفس كلها محرمة، ليس هناك دم يستحل إلا بشروط وضوابط صعبة جدا. قال ربنا عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. إن من عظمة الدماء أن بين الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه قصة، وهي قصة ابني آدم عليه السلام. قال: لأقتلنك. مش مصدق انت بتتكلم جد؟ هي حصلت؟ تقدر؟ تستطيع؟ أهون عليك؟ قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. انت هتقتلني علشان حاجة مش بإيدي؟ أن قبل الله مني ولم يقبل منك، هي دي جريمتي؟ أن قبل الله مني قرباني ولم يتقبل منك؟ قال: لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. إذا أنت يا أخويا أنا هنت عليك أنت ما تهنش علي. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. أنت مش زي برضو ولا إيه؟ إني أخاف الله رب العالمين. رأى فيه الجد، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. كأن هذه الكلمات أضعفت عزيمة الأخ في قتل أخيه، فإذا بالشيطان يزين ويسول. قال تعالى فطوعت له نفسه. ليس أمرا سهلا، ليس أمرا عاديا ولا أمرا بسيطا، ولا يستطيع إنسان طبيعي أن يقوم به خالص. فجاء هذا اللفظ القرآني ليبين. قال فطوعت له نفسه، أمر صعب، ولكن النفس الأمارة بالسوء، الشهوات، اتباع الهوى، الشيطان، حب الدنيا، كل ذلك اجتمع في عقل هذا الأخ، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. الخسران في إراقة الدم الحرام، في كفتين قصاد بعض، هتتجرأ على دي هتاخد دي. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. أرسل الله سبحانه وتعالى غرابا يبحث في الأرض، يحث في الأرض بأقدامه عشان يعلمه، ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، ما سويتش غراب، ما سويتش غراب، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. أخي لم يقل فأواري سوءته، سوءته، وإنما قال فأواري سوءة أخي. تذكر الأخوة التي بينه وبينه، لأنه دائما بعد أن يقضي الإنسان وطره من المعصية وتصفو روحه ونفسه، ساعتها يندم ويظهر له الأمر على حقيقته. الخيبة اللي أنا وقعت فيها دي، النصيبة اللي أنا جبتها لنفسي دي، الكارثة اللي أنا تجرأت عليها دي. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. لكن إمتى بقى؟ بعد فوات الأوان، بعد إراقة الدم الحرام، حينما تراه خلف القضبان الناس تقول له قول كلمة للناس، الجريمة لا تفيد وكل من الشيطان. أين كان هذا قبل هذا؟ أين كان هذا قبل هذا؟ ينبغي أن يفيق الناس. قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يسأل في ذلك الحسن البصري ويقال له أهي لبني إسرائيل خاصة؟ قال لا. وهل دماء بني إسرائيل أزكى من دمائنا؟ كل الدماء دماء. ثم قال له يا بني اعلم أن الله عز وجل قال من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أي وزرا، كأنما قتل كل نفس على وجه الأرض، وذلك لتعظيم الوزر وتشنيع الفعل وتبشيعه للنفس. قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال أجرا، يعني لو أن واحد معد على واحد في الساعة وعز البرد اللي احنا فيه ده وقلع الجاكيت بتاعه ورحم الدهوله، كأنما أحييت الناس جميعا. واحد عطشان بيموت من العطش وانت سقيته، كأنما أحييت الناس جميعا. عيل صغير مرمي في الزبالة، ولا انتوا بتشوفوش ولا ما سمعتوش انك تبقى قاعد في المسجد وينادى عليك يا شيخ يا شيخ؟ نعم. الحق فيه هنا حاجة مرمية جنب الحيطة. ايه اللي مرمي جنب الحيطة؟ تطلع تبص تلاقي لفة لفة فقلبها مولود ولد منذ ساعة بدمه. ايه وربي، ايه وربي بدمه. وخلي بالك محطوط مع الرضعة، محطوط مع البامبرز بتاعه، يعني حق اللي رمح نايجين. تشيل هذه قطعة اللحم على يديك وتبكي، تبكي. ايه ده الجبروت ده، الظلم ده اللي يستقبل به مولود بترميه ليه؟ ليه ترميه؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الآية الثانية، نحن نرزقهم وإياكم. ما علاقة لك برزق؟ انت بترزقش حد، تنتخي بواحد في الدنيا عم الحاج. انت لو تعرف ترزق حد ارزق نفسك يابا. وما من دابة الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الله، مش شغلتك حاجة ما تخوفكش. حتى يا اخي لو انه ولد زنا ما تقتلوش، ما تقتلوش، وإنما ضحوا في مكان يتكفل به ويراعيه، مش يرمى في صناديق القمامة وعلى أبواب المساجد للكلاب تأكله، للكلاب تأكله. لا، أنت تشيل بقى الطفل الصغير ده بتوديه مثلا تسلمه، بتسلمه، وصلنا بالشرطة، الشرطة جابت الإسعاف وجي استلموه ومشي. وأنا أضرب كفا بكف، لا إله إلا الله. انظر وتأمل، أخذت هذا أحييته، فكأنما أحييت الناس جميعا. واحد بيغرق طلعته، فكأنما أحييت الناس جميعا. وهكذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. النهاردة على أبسط مشكلة بين زوج وزوجة يقتلها، بين أخ وأخوه يقتله، بين صاحب وصاحب يقتله، بين جار وجار يقتله. وانتشر السلاح في أيدي الناس وضعف الإيمان في قلوبهم، فتجرأ الناس على تلك الجريمة، تجرأ الناس على تلك الجريمة. نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يا سلام. طبعا انت ما سمعتش ولا ايه؟ قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل ده طبعا، انت غالي، انت غالي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو ان اهل الارض اجتمعنا على قتل امرئ مؤمن لاكبهم الله في النار، او كما قال صلى الله عليه وسلم. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي طاف يوما بالكعبة ثم نظر إليها وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك. وإن حرمة المسلم في العموم أعظم عند الله حرمة منك دمه وماله وعرضه وألا يظن به إلا خيرا. ولذلك أحبة الكرام لابد وأن تعظم دماء المسلمين، بل تعظم الدماء عموما، كل الدم واحد. النهاردة تيجي تبص تلاقي اللي مات تبعنا ولا تبعهم من غير تفصيل، وكل لبيب بالإشارة يفهمه. اللي مات ده تبعنا ولا تبعهم؟ لا تبعهم، الله يحرقه بجاز. طب تبعنا الشهيد، والعكس بالعكس، اللي مات ده تبعنا ولا تبعهم؟ تبعهم في غرقة. طب مننا بطل، وتقوم الدنيا ما تقعدش. طب انتوا على اي اساس قسمتوها؟ على اي اساس جعلتوا هذا الدم هدر، وجعلتم هذا الدم محرم؟ جبتوها منين؟ جبتوها من الهوى والمزاج والبعد عن الله تبارك وتعالى وعن دينه وشرعه. حينما تحكمت الاهواء صار البلاء عند من تحب نعمة ورفعة، تكفير سيئات. يعني لو واحد انت بتحبه وربنا ابتلاه بحاجة، على طول تلاقي على طول التبريرات طالعة والكلام الحلو طالع، المؤمن مصاب والمؤمن مبتلى، وده رفعة للدرجات وتكفير للسيئات، ودي حاجة كويسة، وأشد الناس بلاء الأنبياء. ولو واحد انت بتكرهه ربنا ابتلاه بحاجة، تقوم تبص له وتقول إيه؟ فأخذهم أخذ عزيز مقتدر، صدق الله العظيم. طب ما ده أخوك، وإن عصى ما ده أخوك. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلنا مع بعض، ليه التعامل بالطريقة دي؟ ليه؟ لجهل الناس بهذه الأمور. فمن أعظم الحرمات التي ينبغي أن تعظم حرمة دماء الناس، كل الناس. فالله عز وجل ما خلقنا لنسفك دماء، وإنما خلقنا لنكون سببا في هداية القلوب. مسألة الإهلاك، بكرر الكلام ده كتير، مسألة الإهلاك، سفك الدماء، التخلص من المخالف، موضوع بسيط كان النبي يقدر يعمله وراجع من الطائف، وننتهي من الموضوع ده في يوم وليلة، ولا كان يبقى فيه هجرة حبشة أولى ولا حبشة تانية، ولا هجرة للمدينة ولا غزوات ولا ناس تموت ولا حاجة خالص. أطبق عليهم الأخشبين، أريحك منهم؟ قال له لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. فكنا نحن، احنا طلعنا لما عامل النبي الناس بمنطق الإسلام، انا مش الحياة والموت مش بتاعتي، هو يحيي ويميت سبحانه وتعالى، ولم يأمرني بذلك، انا مش عشماوي، مش شغلتي، انا شغلتي إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ، وما أرسلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. كده هي شغلتنا، هو ده حالنا الذي ينبغي أن نعيشه، وأن يتناصح المسلم مع المسلم. اختلف معايا بس ما تقطعش رقبتي، عادي يعني، ما أنا ممكن أبقى شمال، وارد ولا مش وارد؟ نسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق، قلوا أمين. ليس هناك أحد بمأمن، ليس هناك أحد بمأمن. افرض أنا لقيتني في وقت من الأوقات بعد ما كنت شيخ بطلع على المنبر بقول دروس للناس وبقول قال الله وقال رسوله، فجأة رحت شمال، تعمل معايا إيه؟ قل لي كده، كفرني، تفسقني، تبدعني، تستحل دمي، تقول لي ما انت اصلا لو كويس كان ربنا ثبتك. وانت ايش اخششك في نيتي؟ قول لي كده، ما يمكن انا كويس بس الفتن اقوى مني والشهوات اقوى مني، يا اخ انا بغرق، انا بغرق، خد بايدي. يقوم ما ياخدش بايدك، يقوم يرمي عليك حجره، ويغرقك أكتر ما أنت غرقان. هو ده المنطق؟ لا، ده المنطق أنك لما تلاقيني بعدت تجري بسرعة تجيبني ترجعني، لما تلاقيني عصيت تجري بسرعة تكلمني عشان ربنا يهديني، لما تلاقيني غفلت تيجي بسرعة تصحيني تفوقني. هو ده حق المسلم على المسلم، مش إنك على طول تخرجني وتقفل علي ضبة ومفتاح. يا أخي الكريم، إننا ورب الكعبة في جانب والإسلام في جانب آخر، ولذلك لا يصلح الله عز وجل عمل المفسدين. دي مش بتاعت الحكام لوحدهم، دي عامة. الله عز وجل يصلح عمل المفسدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما تشغلش آيات القرآن على مزاجك، تحطها وقت ما أنت عايز وتشيلها وقت ما أنت عايز. الله سبحانه وتعالى رحيم كريم، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لذلك ينبغي عليك أن تكون بعيدا عن دماء الناس عموما وعن دماء المسلمين والمؤمنين خصوصا، فإن من ورطات الأمور التي لا مخرج للعبد منها سفك الدم الحرام بغير وجه حق. خليك بعيد. ثم إن من الأمور التي ينبغي أن تعظم، حتى لا أطيل على إخواننا خارج المسجد، مسألة المال. المال المال زي ما الدم حرام وينبغي أن يعظم وينبغي أن يحرم، كذلك المال. المال قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. رشوة، رشوة. نتلاقي النهاردة للأسف الشديد، للأسف للأسف، إن المسلم النهاردة أجرأ وأجرأ إنسان على مال أخوه المسلم. مش عايز أكلمك بقى على المال العام والكلام الكبير ده، لكن أنا عايز أكلمك على واحد بيشتري بطاطس. واحد بيشتري بطاطس، بلاش بطاطس، خلوها طماطم عشان محدش يزعل. أنت ربنا من عليك تجيبك فلوس، جاي تشتري، وبعدين يعني أوزن كده، وطول ما أنا واقف عمال إيه أبلبع، يا بوزن وحاسب وبعدين كلهم كله. لك يعني هي طماطم تعمل له ايه؟ بيشتري بلح وشغال طبعه كده، يعني لولا ان اللحمه نيه عند الجز صدقني والله ده المنع الوحيد فيما اعلم، لولا ان اللحمه نيه كان كله فخدتين وهو بيوزن كيلو لحم. تيجي تكلمه لك يا عم انا خدت حاجه، بتتكلم في ايه؟ حاجة هيفة. لك ده الله البيع ده راجل راجل راجل معفن يا جدع، بيكلمني على بلحة، بيكلمني على طماطماية، بيكلمني على ليمونة. الله، هو برضو ولا انت اللي مش فاهم؟ قال النبي محمد صلى عليه، عشان ما طولش معاك في الجزئية دي وانت بقى ايه قيس الامور بنفسك بقى، قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. أتوحدوا الله؟ اسمعوا تاني: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. يا سلام. الصحابة قاعدين ترعشوا، الصحابة كانوا أحرص الناس على الجنة وأخوف الناس من النار، اترعشوا هم قاعدين. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا. قال: ولو كان عودا من أراك. عارف عود السواك؟ لا، أدي الألم أدي كده. قال: ولو كان عودا من أراك. ويجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، واحد جاي بيشتكي التاني وعمال يتكلم بقى. وخلي بالك النهاردة في ناس تحسن أكل أموال الناس بالكلام، قاعد يتكلم والتاني مسكين، صاحب الحق مسكين مش عارف يثبت حقه، مش عارف يثبت أرضه، والتاني عمال يتكلم لبق. فقال النبي لعل أحدكم ألحن من أخيه بحجته، بعرف يتكلم يعني، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع. أنت بتكلمني وأنا بحكم على كلامك، أنت اللي بتديني معطيات وحيثيات الحكم. فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. فقال الرجل الذي كان يتكلم ويجيد الكلام قال لا يا رسول الله، إنما الأرض لأخي، ورد الأرض لأخي، لأن عنده إيمان جوه. إنما هو يبقى ساري أبوه وساري أخوه وساري جاره وساري الناس كلها، وتيجي تكلمه يقول لك خلي بالك أنا معايا حكم محكمة لا مؤاخذة. أما أنت معاك حكم محكمة الدنيا، أنت جبت شهود زور ومحامي كويس وقبضت وروقت وزبطت ماشي. هو أنا مختلف معاك أن أنت معاك حكم محكمة؟ أنت معاك حكم محكمة بس أنت آكل مال الناس بالباطل. واللي معايا حكم محكمة، أنا بسأل أي حد على وجه الأرض حاله كده، آكل أموال الناس وأخد حكم محكمة بيه، يعني براءة باش أهو الورق، اتكلم يا باش، أنا مش هتكلم. أنا عايز أسألك سؤال، إذا بعثت بين يدي الله عز وجل ونودي عليك على رؤوس الخلائق فلان ابن فلان، فجيء بك بين يدي الله تبارك وتعالى ثم قال لك يا عبدي لماذا أكلت ميراث إخوانك؟ لماذا سرقت أرض الناس؟ لماذا سرقت بيوت الناس؟ لماذا اختلست أموال الناس؟ لماذا أكلت أموال الناس بالباطل؟ أنا بسألك يا بلسان طويل في الدنيا، تقدر تقول لربنا ساعتها يا رب أصل أنا معايا حكم محكمة؟ تقدر تقول له؟ ممكن يقول له، لأن قليل الأدب في الدنيا هيبعث على ما مات عليه. ممكن الغفلة المستحكمة على قلب هذا العبد في الدنيا هي اللي تتكلم في الآخرة وتقول له يا رب لا ظلمني حفظتك، ظلمني كتبتك، أنا رب عمر ما كلت أموال الناس ولا عمر خدت قرش حرام خالص. يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله بلى. فيقول يا رب أنا لا أرضى إلا بشاهد مني. فيختم الله عز وجل على فم هذا الظالم وينطق الله عز وجل الجوارح والأعضاء. قل لي بالله عليك ماذا أنت صانع إذا حشرك الله عز وجل يوم القيامة ومعك شهود منك يشهدون عليك بين يدي الملك الحق، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. اعلم يا آكل الحرام أن القبر لا تدخله إلا بعملك، فاتق الله في نفسك. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، تبعه أهله علشان يصوتوا شوية ويعيطوا شوية ويعملوا الواجب يومين ثلاثة بالكتير، محدش هيحزن عليك أكتر من كده. فإن كل شيء يولد صغيرا ثم يكبر إلا الحزن، فإنه يولد كبيرا ثم يصغر ويتلاشى وتتنسى ولا تذكر بعد ذلك إلا حينما ينادي مناد ويقول مات فلان، فيذهب هذا ليشيع ذاك ويقف قدام قبرك ويقول ياه الله يرحمه ياه، وتصبح كأنك كنت ذكرى فقط، وتصبح في قبرك رهين عملك ذنوبك وسيئاتك. إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث، تبعه أهله وتبعه ماله وتبعه عمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى معك العمل، تعيش معه في قبرك إلى يوم القيامة، إن كان خيرا فخير وإن كان غير ذلك فنعوذ بالله من ذلك. تبرأ من مظالم العباد، رد الأموال لأصحابها، فإن الأموال محرمة وينبغي أن تعظم. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يرزقنا وإياكم حسن اتباع النبي محمد. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون، استغفر الله العلي العظيم، يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فمما ينبغي تعظيمه ومما ينبغي مراعاة حرمته المال، الدم والمال والعرض. ولعل هذا الأمر يكون فينا أكثر. قل: أنا الحمد لله لم أسفك دم، والحمد لله أنني لم أسرق مال، أنا الحمد لله كي تمام. أقول لك: طب استنى، هل أنت تراعي حرمة عرض أخيك المسلم؟ الأعراض اللي النهاردة صار هتكها مفروغ منه، ده الأساس. ممكن ناس عايشة في هتك أعراض بعضها بعضا بالغيبة والنميمة والافتراء والبهتان، شغالين كده حياتهم كده، بالسخرية والاستهزاء والغمز واللمز والازدراء والاحتقار فيما بينهم. وده أمر يا جماعة جاء الإسلام بتحريمه جملة وتفصيلا. حاول تكون معايا كده في هذه الآيات من سورة الحجرات. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هات الآية اللي بعدها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. الكلام ده كله ربنا بيخاطبك به، أنه كما تعظم الدماء والأموال فينبغي أن تعظم أيضا الأعراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لمعاذ بن جبل وهو يعظه وينصحه، حينما سأله عن أعلى درجة من درجات التعبد في هذا الدين، فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وما إلى ذلك، ثم قال: أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك. فنظر إليه وقال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ الكلام اللي احنا بنقوله النهاردة، مشكلة العالم النهاردة الكلام، مشكلتنا النهاردة ما يقال إشاعات، غيبة، نميمة، بهتان، زور. حتى أن هناك قنوات اليوم صارت متخصصة في النميمة، وما أحداث الحرم منكم ببعيد. حرم في منطقة كل سنة من أواخر شهر 11 لغاية يمكن أول واحد أو نص واحد في الطبيعي في العادي، كلنا سافرنا وشفنا كيف يكون الحرم في بعض الأوقات مليء، مليء بالفراش والجراد وإلى آخره، أمر عادي وطبيعي. لا، ثم جاي بقى نجيبه صوره ضخمه ونبسه، جاء عقاب الله، جاء مش عارف ايه من الله، جاء لأنهم ظلم، لأنهم فجر، لأن لأن كلا لك لك لك كلم، عايزك تتكلم بص لغاية 2500، عايزك تعيش حياتك أو تتكلم براحتك، عايزك تقعد ليل نهار على الفضائيات كده كل يوم جايب واحد تقطع فيه بحق أو بباطل. لما سئل النبي عن الغيبة، ما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، دي الغيبة. قالوا يا رسول الله أرأيت لو كان في أخي ما أقول؟ هو وحش وأنا بقول عليه وحش. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه غير الذي تقول فقد بهته، أي ألقيته أو رميته ببهتان والعياذ بالله. اللسان. قال أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك لسانك. قال وإن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال يا معاذ ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمراعاة الأعراض بل سترها واجب. يعني أنت لما تشوف فيه حاجة وحشة، أنا مش ملك، وقلت لك قبل كده في كذا خطبة، قلت لك مشكلتنا الكبيرة إن إحنا بنعامل الناس على إنهم ملايكة. الناس مش ملايكة، لو مشايخ وأتقياء وناس في أعلى درجة من درجات التدين والالتزام برضو مش ملايكة. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وارد إن أغلط، وارد. اللي مش وارد إن ما غلطش، اللي مش وارد إن ما غلطش، ده مش موجود، ده مستحيل. فلما تلاقي واحد بيغلط تمام، تعامل معه على إنك ابن آدم، أنت مش ربنا. والله العظيم، والله العظيم أنت ما أنت ربنا، والله العظيم أنت ما بإيدك جنة ولا نهار، ده أنت زيه بالظبط، ده أنت غرقان في الوحل أكتر منه، بس أنت ربنا سترك، وهو ربنا سبحانه وتعالى كشفه مرة ولا بتاع. فبالتالي ينبغي عليك أن تستره مش تفضحه، تستره حرمة للمسلم وحرمة لعرضه وصيانة للمجتمع أن تشيع فيه الفاحشة بغير وجه حق. احنا كل يوم قاعدين اختفاء البنت الفلانية، اختفاء البنت الفلانية، واختفاء البنت الفلانية، يومين اتنين تلاتة رجعت البنت الفلانية، ورجعت البنت الفلانية، كانت فين البنت الفلانية؟ تداول الأخبار، تداول الأخبار يشعر الإنسان بأن المجتمع مش أمان. خاف على بنتك، خاف على أولادك، من إيه؟ من إيه؟ إرجاف، إرجاف، كما حكى ربنا عز وجل في القرآن. الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، ولكن ينبغي أن يستر الأمر. البنت رجعت لأهلها والحمد لله، لا لا، مش يقول الحمد لله أني رجعت، لازم يعرف ويكتب هي البنت دي كانت فيه ومع مين، وبعد ما يعرف يقول طب ليه ما اتخذتوش ضدها إجراء، ويبدأ يشير على الصفحات. يا عم رجعت، يا عم رجعت، يا عم احترم نفسك، رجعت خلاص، كلمة طيبة وتسكت، مش على طول هتك للأعراض وإشاعة للفاحشة واتهام الناس بالباطل. ينبغي على المسلم أن يتعامل مع عرض أخيه المسلم كعرضه هو، كعرضه هو. لحم الناس لحمنا، ودم الناس دمنا، ومال الناس مالنا نحافظ عليه، وعيوب الناس عندنا زيها كتير نسترها وننصح الناس فيها